يا رب ذنوبي بخفيها، مراية الروح تبان فيها، تفر من العين سبع براكين، في بير زمزم بطفيها. يا رب ذنوبي بخفيها، مراية الروح تبان فيها، تفر من العين سبع براكين، في بير زمزم بطفيها.